بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. العشر من ذي الحجة لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر، يعني الأعمال أفضل في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. معنى ذلك أنه استشهد، أي أن الشهادة أفضل، أن الشهادة أفضل، وإلا الأعمال يعني ماذا في العشر من ذي الحجة. أيضا قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، جاء تفسير عن ابن عباس أنها العشر من ذي الحجة، أن العشر من ذي الحجة. وقوله لياليهن ونهارها، الصحيح من أقوال أهل العلم أن النهار هو الذي فيه الفضل وليس الليلة، وليس الليلة، كما أن أفضل ليالي الدنيا هي ليالي رمضان العشر من الأواخر، وأما الأيام فهي أيام ذي الحجة، أيام ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيه أيام، واليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، فهذا يسمى يوما، فهذا يسمى يوما. قال: أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. نعم، وكما قلنا لكم. وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة. نعم، والله يدنو من أهل عرفة فيقول: جاءوني شعثا غبرا فقد غفرت لهم، ويتباهى يعني ماذا ملائكته، فيوم عرفة يعتبر أفضل أيام الدنيا كذلك. قال: ليس في الإسلام مثله عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن، يعني أنك تنفق، وأيضا التعب. وأيضا لما جاءت عائشة قالت: يا رسول الله، هل للنساء حج؟ قال: حجهن جهادهن الحج. هل للنساء جهاد؟ قال: جهادهن الحج. فالحج يعتبر ماذا؟ من التعب الذي تواجهه المرأة، ومن دفع الأموال، كل هذا في سبيل الله عز وجل. وهنا تنبيه يقع فيه بعض الناس، يقول: أنا خسرت في الحج كذا وكذا، ودفعت وخسرت في الحج كذا وكذا. هذا ما ينبغي. الإنسان لا يسمى ما ينفقه في سبيل الله خسارة، إنما هي لله عز وجل. دريهمات أنفقتها في سبيل الله فلا تسميها خسارة، ولكن تقول: أنفقت، صرفت. نعم، أما بعضهم يقول: أنا خسرت في الحج كذا وكذا، كانت خسارتي في الحج. الخسارة هي البوار الذي لا قيمة له ولا فائدة، وأنت في أعمالك هذه تتقرب إلى الله عز وجل، فلا ينبغي لك. وهذه الألفاظ يجب أن تتقى، لا تقول: أنا خسرت في الحج. وكل أعمال البر يدفعها الإنسان، أو يقول: خسرت في الأضحية. لا، إذا أنت تريد تنوي بذلك القرب إلى الله عز وجل، أنت لم تكن خاسرا، لم تكن خاسرا، إنما تتقرب إلى الله عز وجل ولو دفعت ما دفعت، فلا تسمي ذلك خسرانا، فلا تسمي ذلك خسرانا. قال: وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ انظر الآن الرجل يأتي إلى النبي ويقول له: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الحديث صحيح، الحديث صحيح، رواه أحمد وغيره، قال بسند حسن. نعم، رواه أحمد بسند حسن، لأنه من طريق صدي أو ابن عجلان، فالحديث صحيح يعني حسن بسبب هذا الرجل الصدوق. وهذا الحديث فيه أن هذا الرجل جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وكما قلنا لكم أنه بحسب الحال. وقال الشيخ: وقد يكون كل واحد أفضل في حال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذا التفاضل يحصل بحسب الحاجة كما ذكرنا لكم. وكل إنسان ميسر لذلك. فأهل الصدقات هم من أهل الصدقات، هم الذين سيتصدقون. أهل الجهاد هم أهل الجهاد، أهل العلم هم أهل العلم، وهكذا الناس ميسرين لكل ما خلقوا له. فأنت ترى رجل صاحب صدقة لكنه في جانب العلم ليس بذاك، أو ترى واحد صاحب تطوعات نوافل صلوات عبادة لكن في العلم ليس بذاك، أو في الصدقة ليس بذاك. فكل على حسبه. وهذا أيضا قول الإمام أحمد، هو أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكلام في رده على رجل رافضي، قال: انظروا الأحاديث مضطربة، قال جاءت أحاديث تقول ما هو الأعمال الأفضل فقال الصلاة، وجاءت أحاديث تقول ما هو الأعمال الأفضل فقال إيش؟ فقال الصيام. فهذا معنى أن الأحاديث تتضارب، إذن ليست صحيحة. فكان ينكر الأحاديث، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وفي كتابه العظيم منهاج السنة النبوية أيضا، فذكر له أن هذا قول الإمام أحمد، وأن هذا قول بعض الأئمة، وأن هذا بحسب حال الإنسان، بحسب حال الإنسان. لأن أهل البدع تعرفون يقول: لماذا الآية قالت كذا وهنا الآية قالت كذا؟ يريد يضرب حتى تقوم بعملية الارتباك ويصير معك نوع من الشك. هكذا حال أهل البدع، يتبعون ما تشابه منه، إيش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، على أن الواو عطف، أي من الذي يعلم هذا؟ واضح الآن؟ فهذا هو. فكان يعني ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: كيف أنت تقول الأحاديث سليمة لا غبار عليها، وهذا اضطراب في الأحاديث، وهذا ليس باضطراب. ولذلك أهل العلم جمعوا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض. ألف في ذلك ابن قتيبة والشافعي، وأيضا الطحاوي في كتاب مشكل الآثار، وأبو عبيدة في غريب الحديث أو مشكل الحديث، وهكذا كثير من الأئمة ألفوا في هذا المجال الأحاديث التي ظاهرها التعارض، الأحاديث التي ظاهرها التعارض. حتى أن بعض الأئمة يقول: ائتوني بحديث ظاهره التعارض أجمع لكم فيه، أجمع لكم فيه. نعم. فالشريعة بارك الله فيكم سليمة لا غبار عليها، ولكن هذا هو حال أهل البدع، كفانا الله شرهم ولا كثرهم الله. قال: ورجح أحمد فضيلة الفكر، أي التفكر، فضيلة الفكر أي التفكر، كما قال ربنا عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وإيش؟ ويتفكرون. نعم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأيضا جاءت عنه الإمام أحمد أنه يرى أن الفكر أو يعني التفكر أفضل من الأعمال. قال: ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة لهذه الآية التي ذكرناها لكم، وأيضا آية أخرى يا أخوان لعلهم يتفكرون إيش مطلعها: لو أنزلنا هذا القرآن نعم على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. قال: فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. لماذا رجح الإمام أحمد التفكر؟ يرى أن عمل القلب أفضل من عمل إيش؟ الجوارح. هذا قول له، هذا معناه، وإلا كما ذكرنا لكم ما هو الراجح. قال: ويؤيده، أي ما قاله الإمام أحمد: حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. يعني ما هو الذي أيد هذا؟ الحديث الذي ذكره المؤلف، وأيضا حديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. كذلك هذا يعني ماذا بارك الله فيكم من الأحاديث التي استدل بها على أن أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، أفضل من أعمال الجوارح. وكلا الحديثين أخرجهما الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى. وحديث الأول هو حديث من يا أخوان؟ هو أحب الأعمال إلى الله الحب في الله، حديث أبي ذر، وفيه رجل لم يسم مبهم. والحديث الثاني حديث البراء بن عازب، حديث البراء ابن عازب. نعم، الأول فيه ضعف والثاني أوثق على الإيمان، هذا صحيح في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب وسنده صحيح. وجاء في بعض الروايات إن أوسط، وجاء في بعض الروايات إن أوثق. طيب، لكن معنى الحديث الأول أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله معناه صحيح، المعنى صحيح، لكن الحديث فيه ضعف. قال: وآكاد، آكاد أي من المؤكد، وهذه التي تسمى عند أهل الأصول بالسنن المؤكدة. والسنن المؤكدة يا عباد الله هي السنن التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها، يعني ما تركها، ما تركها، ولم ينقل عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه تركها، فتسمى من السنن الآكاد. أما النوافل فمنها ما فعلها ومنها لم يفعلها، يقال هذه نافلة. أما الآكاد، وأما الرواتب سميت راتبة أي أنها مرتبة، وهي من السنن الآكاد. مرتبة أي قبل الصلاة بعد الصلاة، قبل الصلاة بعد الصلاة، أي أنها مرتبة سميت بالرواتب، وإلا هي من الآكاد، هي من الآكاد، ليس من النوافل المطلقة. أما النوافل المطلقة التي صلىها النبي في بعض الأحيان ولم يصليها في البعض الآخر، هذه تسمى نوافل أو تسمى مطلق النوافل، وهكذا. نعم، قال: وآكاد التطوع صلاة الكسوف ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب. والرواتب ذكرنا معناها. الآن اختلف العلماء في أيهم أفضل السنن كاملة، هل هي صلاة الليل، هل هي الرواتب، هل هي سنة الفجر، هل هي الكسوف، هل هي الوتر، وهكذا اختلفوا، وكل أدلى بدلوه، وهذا من اختلاف التنوع، هذا معه دليل وهذا معه دليل. فمنهم من قال أن أفضل السنن مطلقا سنة الفجر، بل أوجبها، نقل عن الحسن البصري أنه يرى أن ركعتي الفجر واجبة. دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قالوا هذه في النافلة، خير من الدنيا وما فيها، ماذا بعد هذا؟ فهذا دليل على أفضليتها، بل يرى الحسن البصري أنها واجبة، كان يرى أنها ماذا؟ واجبة. القول الثاني قول الجمهور، قالوا صلاة الليل أكثر من امتدحت في القرآن والسنة ولها فضل عظيم هي صلاة الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. واضح يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. قال بعض العلماء عند هذه الآية كان قيام الليل واجب على النبي. أيضا يا عبد الله لا تكون مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيامه، لوم. أيضا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلوات أفضل؟ قال الصلاة في جوف الليل. حديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال أن تصليها أفضل الصلاة في آخر الليل إلا إذا خشيته فصليها في أولها، فإن آخر الليل صلاة مشهودة وهي أفضل، وهي ماذا؟ وهي أفضل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان يقوم نصف الليل وينام سدسه، أفضل الصلاة. فهكذا أدلة، فاستدل الجمهور على أن صلاة الليل هي أفضل السنن على الإطلاق. القول الثالث قالوا الرواتب التي لم يدعها النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى بها ورغب فيها وذكر أجرها العظيم، أنه قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم حبيبة: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته أو في يومه بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. هذا دليل على أنه ماذا؟ أن النوافل الراتبة أفضل، أن النوافل الراتبة ماذا؟ أفضل. المؤلف هنا إذا رأيت إلى كلامه، وهذا قول أيضا الإمام أحمد وهو قول الجمهور، أن تطوع صلاة الكسوف، هذا على من يقول أن صلاة الكسوف مستحبة، وإلا بعضهم يرى أنها واجبة عينية، وبعضهم يرى أنها واجبة كفائية، وهذا هو الصحيح أنها واجبة كفائية. قال: ثم الوتر. الوتر من صلاة الليل. الوتر ماذا؟ من صلاة الليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي إيش؟ ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال: ثم سنة الفجر، للفضل العظيم الذي فيها. قال: ثم سنة المغرب. لماذا سنة المغرب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت، كان يصليها في البيت، فقال بعض العلماء: فهذا دليل على ماذا؟ على أنها أفضل. قال: ثم بقية الرواتب. الذي يظهر أن قيام الليل وهو قول الجمهور أفضل، ثم الرواتب، ثم الرواتب، ويدخل منه أو يدخل فيها سنة ماذا؟ سنة الفجر، ويدخل فيها سنة الفجر. قال: ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، وهذا بإجماع أهل العلم على أن وقت صلاة الوتر بعد العشاء، لكن اختلفوا ما المقصود بعد العشاء، الصلاة أم الوقت؟ واضح الآن؟ منهم من يقول الصلاة، ومنهم من يقول الوقت، يعني بعد العشاء أي بعد ما تصلي صلاة العشاء وقد أدركته تصلي الوتر، وبعضهم يقول لا، بعد صلاة العشاء، يعني إذا جمعت جمع تقديم هل تصلي؟ أنا صليت الآن المغرب ثم جمعت وصليت العشاء، هل بعد العشاء؟ معروف أنه وقت مغرب، هل إذا صليت الوتر أكون بذلك صليتها في وقتها أم لا؟ هذا هو يعني ماذا كما يقال بيت القصيد، هذا المقصود به، هذا هو المقصود به الخلاف، هل المقصود به بعد العشاء أم بعد العشاء وقتا أم بعد العشاء صلاة؟ خلاف بين العلماء، الظاهر أنه يجوز أنه يصليها بعد العشاء أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زادكم صلاة بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. وأيضا يجوز أن الإنسان يتنفل إذا صلى راتبة العشاء بعد العشاء إذا جمع تقديم، فالظاهر أنه يجوز، وإذا أراد الخروج من الخلاف فإنه يؤخرها. نعم، وهذا الحديث جاء في ذلك حديث أيضا، يعني أن وقتها ما بين العشاء إلى الفجر، أخرجه الإمام أحمد وجماعة أيضا. طيب، قال: والأفضل آخر الليل. الأفضل آخر الليل لحديث من يا أخوان؟ حديث جابر، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني صلاة الليل قال: فإنها صلاة مشهودة كما مر معنا، والأفضل هي آخر الليل، وهي الأفضل في ذلك لأنها أو لأنه وقت يرجى فيه الإجابة، يرجى فيه الإجابة ونزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فقد يدرك هذا الوقت، فقد يدرك هذا الوقت. وأيضا حديث جابر من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر ماذا؟ أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، هكذا جاء في الحديث. فإن صلاة الليل مشهودة، أو إن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، وذلك أفضل. هذا الحديث ما بعده شيء. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة أخي داود أفضل الصلاة صلاة أخي داود. قال والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه، يعني إذا كان صاحب نوم ثقيل هذا يقال له لا، ليس الأفضل لك أن تؤخرها، لأنه يخشى عليك أن تنام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي أراد أن يصلي آخر الليل فينام، قال لما سئله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قال ذاك رجل بال في أذنيه الشيطان. الآن طبعا هذا من المفاهيم الخاطئة الذي يفهمها بعض الناس، أن هذا الحديث خاص بصلاة الفجر، هذا ليس بصواب. هذا الحديث خاص بصلاة الليل، من نام عنها حتى أدرك الفجر، يعني قام وأذن عليه الفجر، فهذا رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. كيف الذي يترك الفجر تذهب عليه؟ فهذا الرجل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل ينام إلى أن يصبح، يعني ما صلى الليل، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ما قام. فبعض الناس يظن ماذا؟ أنه الذي ما يصلي الفجر في جماعة بال الشيطان في أذنيه، لا، إنما الذي يقوم حتى ولو أدرك الفجر وصلى جماعة هذا بال الشيطان في أذنيه، لأنه ما أدرك وقتا يستطيع أن يصلي فيه صلاة الليل، يستطيع أن يصلي فيه صلاة الليل. قال وإلا أوتر قبل أن يرقد. نعم، لحديث أبي هريرة أيضا، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أدع ثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. نعم، قال وأقله ركعة، وهذا مذهب الجمهور. نعم، وقد جاء أيضا أثر عن ابن عمر الوتر ركعة، وأيضا جاء عن جمع من الصحابة بأسانيده صحيحة أنهم كانوا يصلون الوتر ركعة واحدة، وثبت أيضا عثمان أنه صلى ركعة واحدة قرأ فيها المصحف كاملا، وأيضا معاوية. وعلى هذا بوب الإمام البخاري في صحيح باب الوتر ركعة واحدة. قال وأكثره 11 ركعة، وهو مذهب الجمهور، لحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، في رمضان ولا في غيره، وهذا هو الصحيح، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان في ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة. وإذا نقص ما في شيء، لكن الأكمل، الأكمل أن يصلي ماذا؟ 11 ركعة. قال والأفضل أن يسلم مع كل ركعتين، لقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، حتى ماذا؟ يتدارك، حتى يتدارك. قال ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. ما هو؟ أي تصلي خمسا بتسليمة واحدة، سبعا بتسليمة واحدة، تسعا بتسليمة واحدة، واضح الآن؟ 11 بتسليمة واحدة، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثا بتسليمة واحدة، كل جائز، إما أن تقطعها ركعتين ركعتين، إما أن تسردها سردا، تريد ثلاثا بتسليمة واحدة، خمسا بتسليمة واحدة، سبعا غير ذلك، كل هذا أوتر به النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث عائشة الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت من الليل كله أوتر، فأوتر بخمس وأوتر بسبع وهكذا. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسعا فتشهد في الثامنة والتاسعة فقط، وأما صلاها سردا. وأيضا قولها عليه رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يحتمل ماذا؟ أنها بتسليمة واحدة، يحتمل أنها بتسليمة واحدة. قال وأدنى الكمال ثلاث والأفضل بسلامين، هذه مسألة مختلف فيها، ما هو أقل وتر صلاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء في بعض الأحاديث عند الإمام أحمد أن كان أكثر وتره خمس، النبي كان أكثر وتري ماذا؟ خمس، أي أكثر ما كان يصليها، وإن صلى ثلاثا لا حرج. لكن الضابط في هذا والله تعالى أعلم كما قال بعض العلماء المداومة، حتى ولو على ركعة واحدة تقوم من الآخر الليل المداومة. إن الله عز وجل يحب العمل أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فالإدام والمداومة خير لك من التقطع، ولو كنت تصلي 11 ركعة في ليلة أو في السنة ما ينفع. أما أنك تداوم على ورد تصليه ولا تنقطع عليه فهذا أفضل. إن وجدت نشاطا زدت، ما وجدت نشاطا ابق على ماذا؟ على مداومتك، على مداومتك، ولا تكلف نفسك في ذلك. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.